والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نلتقي بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة الثلاثاء الموافق ليلة 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1419 للهجرة النبوية المباركة، مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في محاضرة بعنوان عمل السلف في اليوم والليلة. وفقه الله ووفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الموضوع المعلن عمل السلف في اليوم والليلة من الموضوعات المهمة، وهو باب عظيم من أبواب العلم والفقه بدين الله عز وجل، لأن سلف الأمة هم أهل الفهم الصحيح وأهل العلم بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السلف في اصطلاح العلماء هم الصحابة والتابعون، وتابعوهم على الخير والهدى، ومن كان على هذا الطريق من أهل العلم ومن اقتفى أثر سلف الأمة. وهذا المنهج، منهج السلفي، منهج عظيم يمثل الدين كاملا في الاعتقاد وفي العمل، ومن تربى على هذا المنهج، منهج سلف الأمة، كان على بصيرة من دينه. ويظهر هذا في كلام الناس وفي أحوال، يظهر أثر هذا المنهج، فإن من أكثر القراءة في كلام سلف الأمة وفي أحوالهم وأعمالهم أورثه ذلك فقها بدين الله، ويعلم الله أني لا أكون مبالغ إن قلت لأن أقرأ في كل يوم صفحة واحدة في سيرة سلف الأمة أحب إلي من أن أقرأ كتابا لبعض المعاصرين ممن يمثلون العلم فضلا من غيره، لأن العلم الموروث عن سلف الأمة والآثار الموجودة في كلامه وفي أحواله في العلم والعمل تورث فقها عظيما لمن تدبر تلك النصوص المنقولة عنه. لكن هذا الباب أيها الإخوة دحض مزلة، وهو منزلق خطر جدا لمن أوغل فيه من غير تمييز لصحيحه من سقيمه، ولمن قرأ فيه من غير تمييز وفهم صحيح لأقواله وأحواله. ولست في حاجة أن أذكر بعض ما نظر جميعا عما هو موجود في كتب الآثار وفي كتب السير وفي كتب المصنفة في الآثار عن سلف الأمة، فإنكم وقفتم على الكثير مما ينقل عن سلف الأمة من اجتهادهم في العبادة وطول القيام وكثرة الصيام، اشتغالهم بالعلم وإحياءهم الليل واجتهادهم في النهار ومحافظتهم على الأذكار. هذا مشهور ومعروف لدى الجميع، لكن المهم هو أن نقف على ضوابط مهمة في دراسة هذا العلم وهذا الباب العظيم من أبواب الفقه. وحقيقة أن هذه الضوابط تحتاج لمؤلف ضخم يكون منهجا لطلاب العلم في التعامل مع الآثار المنقولة عن سلف، لأن وجدنا كثير من أهل البدع من المعاصرين ومن غيرهم يتمسكون بآثار ضعيفة أو موضوعة أو منقولة عن غير أهل العلم من الأضباط في عصر السلف فيحتجون بها في مقابل النصوص، وهذا أمر خطير. وجدنا صنفا آخر من بعض الطلبة والمبتدئين يأخذ أثرا عن سلف الأمة ويجعله منهجا له يصادم به النصوص، ولربما كان هذا الشيء المنقول ثابت عن السلف لكنه في وقت دون وقت وفي حال دون حال وفي شخص دون شخص. وهذه الضوابط كما قلت تحتاج حقيقة لمؤلف ضخم يبرز المنهج في التعامل مع الآثار المنقولة عن السلف في أبواب العلم والعمل. ومما يذكر به في هذه الرجالة عدة أمور. الأمر الأول أنه ينبغي أن يعلم أن عمل السلف لا يمكن أن يدون كله في كتاب ولا يمكن أن يحوي الكتاب لعدة أمور. الأمر الأول أن عمل السلف عمله كان سرا، فكثير من السلف ما كانوا يظهرون أعماله، فأين لنا بالنقل الصحيح أن الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو الحسن البصري أو أبي الزهري أو غيرهم أنه كان يقوم الليل كذا ويفعل كذا وكان ورده كذا؟ فهذا متعذر جدا لأنهم كانوا يخفون العمل. وقد ذكرنا في الجلسة الماضية عن بعض السلف كالربيع بن خيثم وغيره أن عمله كان سرا لا يظهر عمله، وأنه ما رؤي متعبدا في مسجد قومه إلا مرة واحدة متنفس، فعملهم كان سرا. فلا يمكن لنا من خلال الآثار المنقولة عنهم بعد تباعد الزمن أن نعرف ما كان عمل السلف في باب العمل، وأنهم كانوا يقومون كذا وأنهم كانوا يصلون كذا، فإن هذا أرى أنه متعذر، لأن السلف ما كانوا يسمحون بنقل هذا عنه إن عرف، مع أن معرفة هذا متعذر أيضا فإن عمله كان سفرا. فإذا ما ينقل في بعض كتب الآثار ليس هو كل عمل السلف، بل هناك أعمال كثيرة جدا ما اطلع عليها أحد ولا يمكن لنا أن نطلع عليها في هذه الكتب. وما ينقل عنه في هذه الكتب إما أنهم أظهروه من باب التعريف للناس أو أنه عرف بغير قصد منه، أما منهجهم فما كانوا يظهرون العمل، وسيأتي في بعض النقول عنهم ما يدل على هذا. إذن هذا أصل من الأصول التي ينبغي أن تتقرر لدى طالب العلم في النظر في سيرة السلف. فإذا قرأنا في عمل السلف وما كان عليه من العمل ينبغي لنا أن ندرك هذا الأمر، وأنه ليس كل ما ينقل عنهم أن عملهم كله قد نقل عنهم في هذه الكتب. هذا أمر. الأمر الثاني أن كثيرا مما ينقل عن السلف في باب العلم في باب العمل خاصة قد دخلته المبالغة، وقد دخل عليه ما دخل من التزوير أو من المبالغة التي تخرج هذا العمل عن السنة، وهذا لا يليق بمقام السلف. ومن الأمثلة لهذا ما ينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يوتر بركعة يقرأ فيها القرآن. فهذا أولا هذا العمل ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فقال اقرأه في شهر. فقال إني أجد قوة، قال في 20 ليلة، قال إني أجد قوة، قال في 10، قال إني أجد قوة، قال في 7، ولا تجد على ذلك. علق الذهبي على هذه الرواية أنه قد نازله إلى 3 أيام، فأذن له بذلك وأمره أن لا يزيد على ذلك. ولا يعرف بنقل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليالي. فإذا ما ينقل عن عثمان أو عن غيره من سلف الأمة ينبغي أن يقاس بمقياس السنة، فلا يليق بمقام عثمان رضي الله عنه أن يخالف السنة. ثم إن هذا الأمر لو كان مشروعا فلاحق بمقام عثمان رضي الله عنه أنه لا ينشغل بعمل على حساب أعمال أخرى. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتغل بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكان يبحث بأمور المسلمين، وكان يفعل كثير من الأعمال إلى جانب قيام الليل. فينبغي أن يعرف أن ما ينقل عن السلف أو عن بعض السلف قد دخلت فيه المبالغة، كذلك ما ينقل عن بعضهم عن الشافعي أو غيره أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، وأن الإمام أحمد كان يقرأ في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة. فهذه مبالغة، لو ثبتت ولا يمكن أن تثبت لأنها مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرهط الذي قال بعضهم قال أنا أقوم ولا أرقد وأصوم ولا أفطر، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف يليق بمقام هؤلاء أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى أحدهم 40 سنة لا ينام يقوم الليل؟ هذا لا يليق بمقامه. ولو ثبت عنهم لا يجوز أن يقلد به، لا يجوز والله. لو ثبت عن مالك والشافعي وأحمد وحسن البصري وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقلد في أمر ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ذلك. ومن هنا قلت في بداية كانت أن هذا منزلق خطر جدا لكثير من الشباب الذين يقفون على بعض هذه الأثار فلربما عملوا بها. فهذه الأشياء تدلنا على أن هناك كثير من المبالغات دخلت في هذا النقل، لأن كان بعض المتعبدة والمتلسكة كانوا يبالغون في النقل عن الأئمة من أجل تقريب الناس للعمل، بل كان بعضهم يحتسب في وضع الأحاديث في فضائل الأعمال من أجل ترغيب الناس في أعمال الخير. فوضعت كثير من الآثار مكذوبة على السلف، ووضعت كثير من الأحاديث أيضا مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القصد. لكن أهل الفقه من أهل العلم وقفوا موقف الممهد بهذه النقول من الصادق، فبينوا ذلك. ومن الأئمة المحققين الذين جاءوا بعد تلك العصور، العصور المفضلة إلى القرن الرابع والخامس، جاء هناك أئمة محققون، شيخ الإسلام ابن القيم وابن رجب والذهبي، وهؤلاء الأئمة الأربعة من أشهر ومن أفضل من كتب في تحقيق مواقف السلف. والذهبي له تعليقات جيدة في السير عندما تأتي بعض الآثار يعلق عليها. عندما جاء الأثر عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أنه لا زال يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيما هو أكثر، يقول كما جاءت الرواية، يقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في آخر عمره يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إني شددت على نفسي فشدد الله عليه. يقول الذهبي صمت إلى هذا العالم العابد الناسك كيف أنه ندم على رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. ثم يقول الذهبي إن الرجل إذا أخذ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير عظيم، وما ترك أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترك وفسد مزاجه وترك كثير من الأعمال. ثم يقول: والله إن المحافظة على شيء من القيام والصيام مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وأذكار الصباح والمساء وركعتي الضحى والإحسان إلى الناس والتودد إليه وزيارة الإخوان ونشر العلم، يقول إن هذا لعمل عظيم وهو عمل أولياء الله المقربين. هذا كلام الذهبي، مضمون كلام الذهبي، وهو كلام يدل على فقه عظيم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أسوة حسنة في ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان هو من هو في العبادة وفي التوفيق إلى الخير وفي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر عمره شعر في الضعف. وهذا أيضا ينبهنا لأمر أنه ينبغي للمسلم ولمن أراد السير إلى الله عز وجل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق في صغره وفي كبره، وليحفظ للكبر في شر لأنه يعني سيأتي عليه الزمن يكبر في السن ويكبر فيأخذ عملا معتدلا يحافظ عليه حتى الممات. فإن المحافظة على العمل والمداومة على العمل وإن كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع. فهذا أمر ينبغي التنبه له، أن هذا الذي يقال عن السلف أن كثيرا من مبالغ فيه مبالغات كثيرة، ولهذا ينبغي أن ينظر في أسانيد تلك الآثار وأن تقاس بالسنة، لأن المقياس هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبه له في هذا الباب أن يعلم طالب العلم أننا لم نتعبد بفعل أحد إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرع. فما ينقل عن السلف ليس كله وإن ثبت عن السلف لا نقول أنه سنة متبعة في الأمة، بل هو عمل البشر. وينبغي أن يعرف أن السلف يتفاوتون في العلم، فمنهم العلماء الأئمة الكبار، وهؤلاء في الغالب أنه لا يثبت عنهم عمل من هذه الأشياء المنقولة إلا وهم واحد السنة، كالأئمة الكبار الأئمة الأربعة وأئمة التابعين. فهؤلاء فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يثبت عنهم عمل إلا وهم واحد السنة. أما من بعدهم من العقاد فقد يثبت عن بعضهم العمل مع المقارنة، كطول القيام ولربما ترك النوم، فإن هذا قد يثبت عن بعضهم، لكن هذا ليس سنة وإن فعله من فعله من هؤلاء الحفاظ. ونحن عندما نقرأ سيرة السلف ومنهجهم في العلم ليس لأن يكون سنة لنا في العمل، وإنما نستأنس به في فهم السنة، لأن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وما قال سنة أصحابه، قال سنة الخلفاء الراشدين، وهو ما سنوه للأمة، قال هي السنة. أما ما يثبت عن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من التابعين أو تابعيهم فهو ليس سنة محضة، وإنما يستأنس به في فهم السنة، فإن وافق السنة فنعم، وإن خالف فهو مردود. لكن المخالفات لا تكاد توجد في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقل في التابعين، وهكذا حتى أنه لربما جاءت بعض الأخطاء في من بعد العصور الثلاثة المفضلة أو من بعض العباد الذين لم يتفقهوا فقه الأئمة الكبار من أهل السنة. إذن ما ينقل الآن بعضه لا يثبت عن الأئمة، وبعضه يثبت عن بعض الحبار الذين لم يعرفوا السنة، بل بعضهم من المتصوفة الذين تنسخوا وكانوا في بداية أمرهم على خير فيما كان عليه من العمل والسنة، ثم ما زال الخروج عن السنة في أتباعهم حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه من الأخبار المنقولة عن المتصوف اليوم، بل ما قبل هذه الرسول كما هو في عصر شيخ الإسلام ومن قبله، فإن كثير من الأحوال المنقولة عنهم تخالف السنة، بل المنقولة عن أفضلهم الذين كانوا إذا قرئ القرآن على بعضهم يسقط فيموت. يقول شيخ الإسلام: سئل بعض أئمة أهل السنة عن حال هؤلاء، فقالوا: حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، وهؤلاء حالهم أفضل من حال المقربين. ومن تأمل هذه الحالة التي تحصل لهؤلاء العباد وهو صعقهم عند قراءة القرآن، علم أن هناك تقريب في جانب آخر وهو جانب الرجاء، ولو كان والله هذا فضل لمات النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، ولو كان هذا فضل لمات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء معلوم أنهم ما ماتوا في الصحابة، بل ما يعرف في سند لا صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صعق عند قراءة القرآن، ولا عن أبي بكر ولا عن عمر، وإنما كان ينقل عن عمر رضي الله عنه إنه لربما سمع القراءة فبقي في البيت يعاد 3 أيام وهو كالمريض، هذا من شدة الخوف والتعظيم، لكنه ما كان يصعقون. ولو تأملنا حال أولئك العباد نجد أن عندهم تفكير في جانب الرجاء، في جانب الرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق أعظم المقامات في جانب الرجاء والخوف، ولا شك أن من جمع بين الخوف والرجاء هو أفضل ممن حقق جانبه. مثال آخر يذكر شيخ الإسلام عن بعض السلف أو عن بعض العباد أو بعض أصحاب الفتوة أنه نعي له ابنه، أن ابنه قد مات فضحك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام: وحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال هذا، لأن هذا الرجل حقق الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فجمع بين الصبر والشفقة بالميت، وذلك الرجل حقق الصبر وما حقق الشفقة على الميت. ولهذا لا يلام أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جمع العين، بل إن من لم تدمع عينه يعد نقصا بعد أن دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لن يكون هناك خير إلا وقد تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من قرأ في السير وفي أحوال متعددة لربما خرج عن السنة عن طريق هذه الأثار. ولهذا قلت أن هذه منزلة خطر جدا إن لم يقف القارئ في هذه عند قراءة هذه الأثار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحوال كثيرة جدا اليوم تجدون في بعض الناس تجد عنده جانب الخوف قد غلب عليه، وهذا على حساب تقصير الرجاء، وبعض الناس قد يغلب عليه جانب الرجاء على جانب الخوف، وهذا كله نقص. وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقق العبادات كلها القلبية وأعمال الجوارح وجمع بينها، وأفضل الناس من حقق ذلك. إذن لا بد من أن نعرف أنه ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ أن عمله سنة، بل أن الناس يخطئون في تقدير الأمور وفي بعض الأشياء. ثم ظهر لنا الآن خطأ أولئك الذين كان تظهر عليهم تلك الأحوال التي كانت تحصل لهم في الصلاة من السبعة، لو حصلت لواحد منا اليوم قيل والله أن هذا من أفضل أولياء الله، لأن المقياس بالعواقب. لكن لما عرض هذا على السنة تبين النقص في حال هؤلاء. ولهذا ينقل في كتب السير عن رجل من الذين كانوا يسحقون أنه صعق فمات، فيقال أنه رأى بعض أصحابه ذلك الرجل في المنام، وإن كانت هذه المنامات نحن لا نستدل بها وإنما يستأنس بها أحيانا. فقيل لذلك الرجل الميت الذي صعق: ما الذي فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وقال لي ألم تعلم أني غفور رحيم. يعني حقق أن الله شديد العقاب، لكنه قصر في تحقيق أن الله غفور رحيم. وليس هناك أعلم بما في الجنة والنار من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الأصحاب: لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا العلم الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفه بعض الخلق ما تحمله. يعني لو عرفنا ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما نتحمل هذا العلم. بل إن الإمام أحمد وهو من هو يقال أنه دعا الله عز وجل أن يلبقه خشية الله، فرزقه الله خشية في قلبه، حتى قيل أنه دعا الله بعد ذلك أن يقل ذلك الخوف من قلبه، لأنه أفسد عليه بعض عمله. فسبحان الله اللطيف الذي جعل القلوب يعني تنسى الوعد والوعيد وترجى الله عز وجل، وهي دائما بين الخوف والرجاء. من الأمور أيضا التي ينبغي التنبه لها في دراسة عمل السلف وما كانوا عليه، أن نعلم أن الناس يتفاوتون في العمل وفي القدرة على العمل. فليس من الفقه أن ينظر شخص في عمل الإمام أحمد أو عمر بن عبد العزيز أو الحسن البصري أو ابن سيرين أو أحد من الصحابة ثم يأتي ويريد ما بين يوم وليلة أن يعمل ذلك العمل، فإن هذا نقص الفهم لشيء إلى الله عز وجل. ومما يستأنس به في هذا ما ينقل عن تميم الداري رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقله الذهبي في السياق في ترجمته، أنه جاءه رجل فقال له: كم وردك من القرآن؟ كم وردك من القرآن؟ فقال: لعلك ممن يقرأ القرآن، فإذا أصبح جاء للناس وقال: قرأت كذا وكذا. يقول ذلك الرجل: فأغضبني، فقلت: أنتم معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تسكتوا فلا تعلموا الناس، وإذا سئلتم اشتدتم على من يسألكم أو غضبتم، أو عبارة قريبة منه. يقول: فلما رآني غضبت لانا وقال: يا ابن أخي إني سأحدثك، لو كنت أنا قوي الإيمان وأنت ضعيف الإيمان، فلو حملت ضعفك على قوتي يوشك أن تنقطع، ولو كنت أنا ضعيف الإيمان وأنت قوي الإيمان فتحمل ضعفي على قوتك يوشك أن أنقطع، ولكن خذ من دينك لنفسك ومن نفسك لدينك والزم الأمر، فإذا استقام لك الأمر على عبادة تطيقها فالزم. انظروا إلى الفقه. هذا الصحابي الجليل يعني في هذا الأثر دروس عظيمة. الأمر الأول أنه لما جاءه من يسأله عن عمله كره ذلك السؤال، وأخبر أنه ليس من الإخلاص أن يقوم الرجل ثم يحدث الناس بفعله من القيام ومن الأذكار ومن الوزن. ثم لما رد ذلك الرجل صبر عليه وما أعرض عنه وبين له ما ينتفع به، وبين له ما ذكرنا أنه ليس في العبرة بعمل الناس. قال له: لو كنت أنا قوي الإيمان وأنت ضعيف فكيف لك بعمل يوشك أن تنخفض أو الأكل يوشك أنا أن أنخفض؟ ثم أرشده إلى أن يأخذ من نفسه لدينه، يعني من نفسه من حظوظ النفس لدينه ومن دينه، يعني من الأوقات التي ينبغي أحيانا أن تكون وقت العبادة أن يأخذ منها لحظ النفس من باب الترويج. ثم أمره أن يأخذ نفسه بالعمل حتى يستقيم له الأمر، فإذا استقامت له العبادة التي يطيق لزمها، وهذا أمر مهم جدا لكل من أراد العمل تقرب إلى الله عز وجل، أن يأخذ من العمل ما يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما علم أصحابه قال لم يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ولكن قاربوا وسددوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجاج. ابن رجب ألف رسالة في هذا الحديث سماها المحجة في سير الدجاج، وأورد نقولا مهمة تدل على فقه عظيم في منهج السلف في العمل. وقال ابن رجب أن أعمال الدنيا والآخرة تقع في هذه الأوقات، الغدوة وهي أول النهار، والروحة وهي آخر النهار، والدجاج وهي آخر الليل أو جزء من الليل بعد منتصف الليل. فهذه الأوقات يقول ابن رجب هي أعمال تقع فيها أعمال الدنيا والآخرة. يقول ومن عمل في هذه الأوقات يوشك أن لا يسبق في عمله. ودلت النصوص على هذا، أن أذكار الصباح والمساء والنصوص في كتاب الله عز وجل سبح بالعشي والإنكار بالغدو والآصال كلها ترشد إلى العمل في هذا. ولو تأملتم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوراد والأذكار تجدونها في طرفي النهار وفي آخر الليل. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون المقاربة والتشديد مع عدم المشاهدة. ثم قال في الحديث الآخر إن هذا الدين عميق فأوضعوا فيه بالإخوة، فإن المنقذة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني المنقطع عن العمل لا ظهر أبقى، يعني يستفيد منها الناس لهم في مسيرهم وفي سيرهم، ولا أرضا قطع. فينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه بالرفق وأن يبدأ أعماله بالرفق، فإذا استقام له العمل فترة طويلة ينتقل إلى ما هو أعظم منه. هذا هو هدي السلف. أما أن يأتي اليوم واحد منا ويريد أن يعمل مثل الإمام أحمد لا يمكن أن يطيق هذا العمل، لأنه لم يهيئ لا نفسيا ولا جسديا، بل هناك أمر آخر لم يسأله أحد عز وجل من أصحاب هذا المقام في الدين، لأن هذا الدين تقرب كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي حديث قدسي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواصل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا متى يكون؟ عندما يكون العبد يسير بتوفيق الله عز وجل، لا يكاد يسمع إلا بإذن الله، لا يكاد يمشي إلا بإذن الله، متى؟ بعد حتى أحبه، وحتى أحب متى لا يزال يتقرب إليه بالنواصي. ولهذا مقام الإمام أحمد يوم الفتنة أحجم عنه كبار الأئمة، وهذا من الفتنة عندما طلب من يحيى بن معين وغيرها كبار أئمة أهل السنة وعباده قالوا لما لا تقولون ما يقول أحمد، فقال بعضهم يحيى بن معين ذاك مقام الأنبياء، وقال بعضهم يريدون منا ما عند أحمد، لا والله ليس ذلك لنا، وقال بعضهم ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، يعني عرفوا مع انهم رحمهم الله لو دخلوا في هذا الباب لكانوا من اهله، لكنهم ما ارادوا ان يعرضوا انفسهم لفتنه لما يخشون من ذلك، وعرفوا ان ذلك الرجل قد هيئه الله عز وجل لهذا الامر. هناك اشياء كثيره اليوم يتعرض لها ائمه لو تعرض لهم غيرهم أو خاطر المشرك وطالب العلم بنفسه لربما منه، يعني من الأمثلة الآن المطروحة الآن هناك مسائل تحتاج إلى الأمة والنظر فيها، هيئ الله عز وجل لها علماء شابت رؤوسهم في العلم والعمل، هيئ الله عز وجل لهذا يأتي طالب علم صغير ويقوم بهذه المسائل ويرد عليه ويقوم بهذا الأمر. هذا والله من قصور العقل والفقه ومن قصور الدين. ونحن نعلم الله أن في مثل مقام هؤلاء العلماء الكبار الذين هم قدوة الناس في هذه العصور، والله لو لم يكونوا في تلك المقامات من الرئاسة ومن القرب من السلطان ما تكلموا في هذه الأمور لأنها لا تحريف. لكن لما هيئهم الله عز وجل بهذا الأمر وجب عليهم أن يتكلموا. فمن الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم أن يعرفوا مقاماته. فإذا كنت في مجلس وهناك في هذا المجلس من يستطيع أن يقوم بالواجب في دين الله عز وجل خيرا منك لا يجوز لك أن تتخطى هذا الأمر. ولهذا مما يكتب لها اليوم في المجالس أنه إذا ما حصلت مسألة أن آخر من يتكلم طلاب العلم ويقوض الناس بالجهل ويتكلمون في المسألة، حتى لربما والله يقال أنه أفقه من حضر وآخر من يتكلم. أمور خطيرة ينبغي حقيقة أن نتربى تربية السلف، أن يكون للمسلم أن يكون ورع، أن يكون عاقل. العقل هذه نعمة من الله، إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن أن يتجاوز حدود العقل والحكمة، يعقل صاحبه. وأما غير العاقل فلا يعقله شيء، لا يعقله عقل ولا حياة ولا علم ولا فكر. فينبغي حقيقة لنا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن الناس مقامات في الدين، وليس لنا أن نطلب مقاما لم نهيئ له، بل نسلك مسالك أولئك الذين بلغوا تلك المقامات. وأنا دائما أمثل بمثال في التجارة، في تجارة الناس اليوم لو جاء رجل الآن يريد أن يتاجر، يريد أن ينافس أقوى التجار في البلد ما بين يوم وليلة ويفتح له محل كبير وينافس ذلك فيما عنده من البضائع، ما يلبث يوم أو يومين إلا ويفقد، لأنه ما هيئ لهذا الأمر، ما هيئ لهذا الأمر. حتى في أعمال الدنيا لو أن رجل أراد ما بين يوم وليلة أن يحمل حمل يحمله الرجل تدرب على حمله سنين طويلة حتى استطاع أن يحمل هذا الوزن الثقيل، لو جاء شخص بعيد عن هذا يهلكه هذا الحمل، بل نفسه يهلكه. فلا بد أن يكون هناك مرار للجسد وللنفس حتى تطيق هذا العمل، ثم بعد ذلك تنتقل إلى عمل آخر. حقيقة الموضوع واسع وهناك ضوابط كثيرة جدا لا يتسع أن أقام ذكرها، لكن أختم الحديث بتنبيه مهم جدا حتى يكون هناك ضابط في باب العمل. الذي يتأمل النصوص في فضائل الأعمال يعلم ما هي أفضل الأعمال. وسلف الأمة كانت عامة أعمالهم تدور حول فضائل الأعمال، وهو شغل الوقت بما هو أفضل من الأعمال، وأن لا ينشغل بعمل مفضول دون عمل فاضل. ولهذا فأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو محبة الله عز وجل. محبة الله إذا وجدت في القلب كانت من أفضل الأعمال، وهذه المحبة لا تكون إلا بعد دراسة صحيحة على منهج سلف الأمة لباب الأسماء والصفات، فإنه هو الذي يورث محبة الله عز وجل. ولا تكون إلا بعد رصد واستشعار لنعم الله عز وجل على العبد في كل لحظة، أن يستشعر العبد نعمة الله عز وجل، فإن هذا الأمر من أعظم الأمور التي تورث محبة الله. وإذا وجدت محبة الله في القلب فلا تسأل بعد ذلك عن سعادة ذلك القلب وإشراح النفس بالأعمال، لأن الأعمال كلها مبعثها كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وهما من هما في التحقيق يقولان مبعث كل عمل صالح محبة الله. ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بأن تعرف الله عز وجل بما أخبرك من أسمائه وصفاته، وأن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يورث محبة الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الثاني أن يتعود المسلم الاحتساب والإخلاص لله عز وجل. نحن في كثير من أعمالنا اليوم التي نباشرها تفتقد للإخلاص والاحتساب، ولو احتسب العبد لكان له أجر. خروج الموظف لوظيفته وفي عباده إن احتسب، عندما يشتري الطعام من أهل بيته في كل يوم إذا احتسب كان له أجر. إذا احتسب أن يدخل السرور عليه في طعام يريدون له أجر. إذا أظهر الفرح والسرور لهم بما يحبون أن يقدم لهم كان هذا فيه أجر. فإذا تعودنا الاحتساب في أعمالنا في نومنا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إني لا أحتسب النوم أنام في سبيل الله. في لباس المسلم إذا أراد أن يكون نظيفا طيبا طاهرا ممثلا للمسلم النظيف، مظهرا لعز هذا الدين، مظهرا لعز المسلم وكرامته، فله في ذلك أجر. انظروا إلى النية البطرة الفاسدة عندما يكون للخيلاء، عندما يكون للمباهاة، عندما يكون للتعالي الناس، يعني افتراق عظيم جدا في لباسه، فكيف بغيره؟ فعلى المسلم أن يكون على فقه بأن يتعلم الاحتساب، كيف يحتسب أعماله عند الله عز وجل، فتكون كل أعماله عبادات الله عز وجل. الأمر الآخر أن يحافظ العبد على الواجبات التي أوجب الله عز وجل عليه، وليس هناك أفضل من أداء الفرائض، كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. فلا أن يقوم ينام الرجل الليل كله ولا يقوم بشيء من القرآن ولا يقوم بشيء من النوافل، ويصلي صلاة الفجر في جماعة محققا لهذه الفريضة، خير والله ممن قام الليل كله ونام عن صلاة الفجر، لأن هذا فرط في واجب وأتى بنفسه، وذاك حقق واجب وفرط في نفسه. فإذا لا بد من تأدية الفرائض ثم بعد ذلك التنفل، لا يكون التنفل إلا بعد تأدية الفرائض. هناك أمر آخر في التعامل مع الناس، التعامل مع الناس أراد الله عز وجل أن يكون من أفضل الأعمال، وهو يرجع إلى أمرين، كما أن التعامل مع الله عز وجل يرجع إلى عمل قلبي من المحبة والإخلاص وأعمال الجوارح وهي أداء هذه الفرائض، أيضا التعامل مع الخلق يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أمر قلبي، وهو سلامة الصدر للمسلمين. والله أيها الأخوة، ليس هناك عمل يعامل به الخلق أعظم من سلامة الصدر، يعني سلامة الصدر للمسلمين، أن يكون الصدر سليم للمسلمين، محب له، يحب الخير له، على الأقل أن لا يوجد في نفسه غل على مسلم، أن يطهر قلبه دائما من الظلوم، من ما يؤثر صفو القلب، من الغل، من الحسد. ولهذا تعلمون الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل ذلك الرجل فراقبه بعض الصحابة، ثم لم يجد عنده كبير أمل غير أنه قال له: لا أبيت وفي نفسي شيء على مسلم، فقال: فبذلك بلغ ما بلغ. فسلامة الصدر هذه من أفضل الأعمال. وكم من رجل عابد جاهل يقوم الليل يقوم النهار في نفسه غل وحقد على المسلمين، يخلفه كثيرا مع عمله. وكم من رجل كريم الصدر قليل العمل يسبق بسلامة الصدر. العمل الآخر الذي يقابل العمل القلبي في التعامل مع الناس حسن الخلق. حسن الخلق من أفضل الأعمال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حسن الخلق التعامل مع الناس، حسن الخلق اشتراه الصلاة بتفسيرات كثيرة، بعضهم قال العفو عن الناس، بعضهم قال المشاكل، بعضهم قال الإحسان إلى الناس، بعضهم قال خدمة الناس، بعضهم قال اللين في أيدي الإخوان، وهذا كله يشمل حسن الخلق. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محققا لهذا الأمر كله، كان يعفو عن الناس، كان هينا لينا سهلا، تأتيه المرأة توقفه في الطريق، إذا صفحه الرجل لم ينزع يده من يده حتى ينزع يده، يأتيها الرجل السفيه فيأخذ بملابسه حتى يقف أثرا في جسده الشريف، يقول: أنتم مماطلون، فيصبر عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، ما ينتصر لنفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. فإذا كان المسلم محقق في هذه الأعمال فاعلموا أنه بأفضل المنازل. إذا كان كريم الصدر حسن الخلق مع الديانة، حسن الخلق تدخل منها حسن الخلق مع الديانة، لأن كثير من الناس إذا تبين انعزل عن الناس وانقطع عنه. وأما حسن الخلق ومخالطة الناس والصبر عليهم مع الدين فهذا عزيز لنا. ولهذا إذا اجتمع الدين وحسن الخلق كان ذلك الرجل بأفضل منه. ثم أعلم أيضا أن من الأعمال الجوارح التي كان عامة السلف كانوا يتعبدون بها وكانت تشغل أوقاتهم طلب العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قيام الليل فهذا عام عمل السلف قيام الليل أن يكون للمسلم حظ من قيام الليل وكذلك صوم النهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفض في ذلك. فمن حقق هذه الأمور التي هي جوامع الخير سلامة الصدر للمسلمين حسن الخلق محبة الله الإخلاص لله عز وجل تأدية الواجبات أن يكون له حظ من قيام الليل من صيام النهار فإن هذا الرجل يكون إذا داوم على هذه الأعمال يكون بأفضل المنازل مع أن هذه الأعمال هي سهلة لمن وفقه الله عز وجل لذلك. ثم أعلم أن هذه الأمور لا تتحقق إلا بالصدق النية مع الله عز وجل وحسن التوجه مع الاستعمال لا تتحقق باعتماد الإنسان على نفسه وجهده وإنما هو بالاستعانة بالله عز وجل وأن يسأل الله عز وجل العون والتوفيق وأن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يهيئ نفسه لهذه الأمور. إذا كنت أنا مبتدئ في العلم مبتدئ في العمل أبعد نفسي عن موارد الشبهة يعني إن لم يكن عندي صبر على الناس لا أفارق الناس وقلب حتى أروض نفسي. إذا كنت لا أستطيع أن أقوم الليل أروض نفسي أن أنا مبكر بعض السلف قد لا ينام ثم يقوم الليل أو ينام قليل لكن أنا أحتاج إلى راحة فأعود نفسي وأهيئ نفسي لهذا الأمر. أيضا الابتعاد عن الأمور التي هي مدرسات الفتن الأسواق مجالسة أهل الشر والفتن هذه من الأمور التي تعرض الرجل للفتن وقد كان سلف الأمة يحققون هذا الباب أعظم تحقيق بابتعادهم عن موارد التهم وعن مجالس السوء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال وأن يتبعنا سلف الأمة فيما هم فيه من خير وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن لا يكلنا إلى جهدنا وتقصيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا ويجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يبارك في وقته وجزاه الله خيرا وقد أجاب الدعوة مع غروب شمس هذا اليوم فجزاه الله خيرا وشكر مسعاه. وبعد يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح سؤال من الدرس الماضي يقول هل يصح أن نقول أن الإخلاص هو أن يريد الإنسان أن لا يعرف أحد عمله الصالح كما يريد أن لا يعرف أحد عمله السيء؟ ليس من شرط الإخلاص أن يعتقد المسلم أنه إذا ما عرف العمل الصالح أنه ينافي الإخلاص بل قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعم ما وإظهار الأعمال لا ينافي الإخلاص لكن كان بعض السلف يخفون الأعمال خشية الضعف عن تحقيق الإخلاص وأما من عرف منه أنه محقق الإخلاص فلا يفضل إظهار العمل لكن هذا ينقله من ديوان الشر إلى ديوان العلانية. فإذا هناك مقامات هناك ديوان الشر وهو أفضل أن يكون العمل الشر وهناك ديوان العلانية إذا كان العمل خالصا على وجه السنة فهو بأفضل المنازل. وهناك مباحث مهمة جدا لبعض المحققين في العمل هل يكون العمل شرا أفضل أو ظاهرا أفضل ذكروا في أشياء فقالوا إن كان الرجل من أهل العلم الذين ابتدى بهم وكان يأمن على نفسه ابتعاد عن الرياء وحسن الإخلاص في إظهار العمل للناس حتى يتأسى به هذا أفضل من الإشرار بالعمل. وهذا قد فعله السلف توضأ عثمان رضي الله عنه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فعله وصلى بعض الصحابة وقال أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض السلف يفعل ذلك تعليما للناس. فإذا كان إظهار العمل بالتعليم مع الإخلاص فهذا أفضل الأعمال ثم يليه عمل الشر ثم عمل العلانية. وقد يكون الرجل يعمل العمل شرا ثم يحدث به فيخرج من الرياض كما قال تميم الداري لعلك ممن يقرأ القرآن في الليل ثم يحدث به في النهار. ولذا قال بعض العلماء أن الصور لا يدخله الرياض ولا يتصور أن يدخله الرياض إلا أن يحدث به. يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد ما حكم من أحب إنسان محبة في الله خالصة لوجهه علما بأن هذا الإنسان ليس من الصالحين المتقين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا المحبة لله عز وجل ضابطها هو أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل أيضا لا يبغضه إلا لله. وقال بعض العلماء ضابط المحبة لله أن لا تزداد هذه المحبة بإحسان المحبوب إليك، ولا تنقص بإساءته إليك. هذا هو الله. أما إذا زادت بالإحسان إليك فهذه ليست لله، لحظوظ الله. فأنت تحب الرجل تحبه لله، وتبغض الرجل تبغضه لله. وإذا كان هذا الأمر فلا يتصور في شخص كما وصف السائل أنه لا يكون من المتقين أن يحب لله عز وجل، لأن المحبة إنما تكون لما فيه من صفات الخير. فإذا كان يحبه لما فيه من صفات الخير فهي في الله، وإن كان يحبه لشيء آخر أو لإحسان وهو يظن في نفسه أن محبة لله فهي ليست كذلك. محبة لله أن يحبه لما فيه من الخير، لمحافظته على الصلاة، لقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لورعه، لاستقامته. ثم يقول شيخ الإسلام: يجتمع عند أهل السنة في الرجل أن تجتمع فيه موجبات المحبة وموجبات البغض. فأنت تحب الرجل باستقامته، تحب الرجل باستقامة، وتبغض فيه البدع. ترى من أهل البدع من هو محافظ على الصلوات، من هو محافظ على الصوم، من له مسابقة في أعمال البدع. فنحن نحب لما فيه من خصال الخير ونبغض فيه البدع. وقد تجد الرجل من أهل السنة وفيه انحراف في السلوك، فنحن نحب لما فيه من اعتقاد في بعض المراحل. يقول السائل: في بعض المراحل الصيفية من يقول أن الفخذ ليس بعورة ويذكرون حديث في ذلك، ويسأل عن حكم مشاهدة مباراة التلفاز إذا كان الفخذ ليس بعورة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفخذ عورة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة أن لا ينظر لفخذ حي ولا ميت، وهذه المسألة مقررة مشهورة في أبواب الكفر في ستر العورة في الصلاة، أن الرجل يستر عورته، عورة الرجل يسترها إلى بطن. ولو كان هناك خلاف بين أهل العلم فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع البطن، وما جاء الكلام في هذا إلا بعدما أولع بعض الناس بمشاهدة الفرق، ومن يلبسون تلك الملابس التي لا تكشف الفخذ فقط بل ربما كشفت أحيانا الصوعتين. وإذا كان الأمر فيه شبهة تكلم فيه بعض أهل العلم ينبغي المسلم أن يأخذ نفسه بالأزيمة وأن يدع الأمور المشتبهة، فإن هذا من الورع ومن الاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يجلبك إلى ما لا يجلبك. نعم. مشاهدة الكرة يعني إذا كانت يصحبها محرم كمشاهدة العورة فهذه محرمة، إذا ترتب عليها تضييع لواجب من الواجبات هذه محرمة، إذا ترتب عليها تضييع لعمل من الأعمال النافعة فوالله هذا خذلان. أن تشغل الكرة رجل عن ورده وإن لم يكن واجب، الشيطان يلبس على بعض الناس يقول: لا والله هذا ليس بواجب، اليوم ننظر الكرة نشاهد الكرة، هذا والله من الخذلان. أن يترك العبد عمله لله من أجل الكرة، من أجل الله والله. إذا صحبها أمر محرم كالتبر الشهر، إذا صحبها انفعال زائد كما يحصل بكثير ممن يشاهدون هذه الفرق هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وهؤلاء يذهب إلى ما يقصد، أن إذا فاز الفريق الذي لا يريد غضب، ولربما ترتب عليها المشاجرة وقتل أحيانا، ولربما تعطل عليها مصالح عظيمة، ثم إنه ثبت بالمشاهدة وبالتتبع أنه لا يولع رجل في مشاهدة الكرة ويحبها إلا ينقص والله من دينه ومن عقله، لأن النفس إذا أقبلت على شيء لابد أن تولع به وأن تقبل عليه. ولا يمكن لشخص حتى وإن كان من أفضل الناس أنه يهتم بالكرة ويتابعها ويشاهدها ثم يكون ذلك مع الاستقامة الكاملة، على الأقل أنه يشاهد الكرة يذهب القتل، فلا بد أن يقع في نفسه شيء الضرر. ثم من الأمور الخطيرة أنه عندما ترى هذه المباريات التي تتابع أنك والله ترى نقص المساجد، بل في الحرب نحن الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر أحيانا نجد قلة المصلين، فإذا ما سألنا نجد أن هناك مشاهدة للكرة وهناك مباراة. وأحيانا والله من أسير بالشوارع فأجد بعض الشوارع فأعرف أن في هذا اليوم كرة. معروف هذا ملاحظ لنا. يعني تعطيل المصالح في الدنيا والآخرة من أجل هذه الأمور. فحقيقة ينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه في هذه الأمور. وهذا والله من التلبيس. من تلبيس الشيطان أن يدخل الإنسان في هذا الأمر يقول أمر الله ثم لا يزال به حتى يخرجه من الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بحاجة إلى جانب الخوف لأننا مخلطين في جانب الرجاء، فهل من كلمة تذكيرية تذكرون فيها من الخوف بالله سبحانه وتعالى؟ فنحذر كثيرا من المعاصي التي نقع فيها. ونختم هذه الليلة بهذا السؤال. أولا جانب الخوف والتغريب جانب الخوف والرجاء هذا أيضا من المباحث المهمة في باب الاعتقاد ولأهل العلم من أهل السنة في أيهما يغلب جانب الخوف وجانب الرجاء. والمشهور المعلوم لدى الجميع أن فتوى كثير من أهل العلم يقولون يغلب جانب الخوف في حال الصحة والفراغ ويغلب جانب الرجاء عند العجز والضعف وعند الموت. وهذا مع أنه مشهور فإن بعض أهل العلم لهم كلام آخر وهو أن المسلم هو أدرى بما يصلح حاله. فإن كان الذي يصلحه الخوف فليقرأ في الخوف وليكثر من قراءة الخوف ومن سماع النصوص في ذلك. وإن كان الذي يصلحه الرجاء فليقرأ في ذلك. فإن الناس يتفاوتون، هناك أناس لا يصلحهم إلا الترغيب الرجاء وهناك أناس لا يصلحهم إلا الخوف. وهذا كله في التغريب. أما أن يترك جانب على حساب جانب آخر هذا ليس من السنة، بل لا بد من الخوف والرجاء. وأما ما طلب السائل من الخوف فليس هناك أعظم في التخويف من قراءة كتاب الله عز وجل وتأمل الوعد الوعيد الذي أخبر الله عز وجل به في كتابه. قول الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نطفيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الآية وقف عندها العبد وقف تأمل كانت والله أعظم الذات. إن الله عز وجل يخبر عن بعض أهل النار عن الكفار الذين يؤذبهم في النار أنهم يدخلون النار. جاء في بعض الأحاديث أن جلودهم تكون أبيض من اللبن وأنها ناصحة وأبيض من الزبدة وأليم من الزبد ثم بعد ذلك تحرى حتى تصبح سوداء ثم تبدل هكذا. فهذا أعظم وعيد لمن كان له قلب ومن كان له وعي. ولذا كان بعض السلف كان يقوم الليل يقول فإذا وجد في نفسه ضعف وضع إصبعه على النار فيقول حس حتى يذكر نفسه. وقد كان بعض السلف يمر على الأقران فينظر إليها فيقع عندما يرى النار. وكم منا فعل ذلك ونحن عندنا أقران اليوم أشد مما كان عند السلف. لو وقف أحدنا أمام قرب من الأقران الموجودة اليوم التي توقد بالغاز ويقوم بداخلها الحديد الذي يكاد يدو من النار يعني يرى أمرا عظيما. والله لو قيل الإنسان تمتع ألف سنة ثم نجعلك في هذا التنور خمس دقائق ما قدر. فكيف بالمتاع قليل والعمر قصير وثمن الجنة بشيء قصير؟ وإنما هو طاعة الله عز وجل. من يستطيع أن يبقى في تلك الأفران أو أن يدخل يده لمدة ثواني في تلك الأفران؟ في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار همسة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. ثم يؤتى بأنعم بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة همسة فيقال هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا يا رب. غمسة واحدة في الجنة تنسي صاحبها كل شقاء وغمسة في النار تنسي صاحبها كل منها. ثم أيها الأخوة وغاية نتأمل في أحوالنا، أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين أهل الجاه؟ أين أهل الماء؟ أين لهم؟ وكم تمتعوا مما تمتعوا به؟ وما الذي أورثوا؟ وما الذي ورثوا من ذلك؟ ورثوا أموالهم للناس وأودعوا في الحفر وفي القبور وأصبحوا رهينين الأمل. لا ينفع الإنسان والله إلا ما قدر، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أربعة أمور تقرر في آية عظيمة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجركم يوم القيامة ثم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تقرير أن الموت حق وأن الحساب موجود وأن من زحزح، وهنا مبني للمجهول، أن من زحزح صاحب العمل وليس في الزحزح، يعني لم يقل تزحزح، قال زحزح أسند إلى الله عز وجل الذي عصم العباد من النار، ولم يقل نجي وإنما قال زحزح وكأن الأمر عسير، لأن الزحزح هي تفرغ. ثم يقول من حياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا والله متاع، ما هو أقوى ما في الدنيا؟ المال، النساء، الأولاد، هذا والله كله متاع ذهب، وهذه الدنيا لا تصفو لأحد، بل إن اليوم الواحد الله فيه منقصات كثيرة، اليوم الواحد لا يمر على العبد إلا ويجد فيه منقصات، من أقرب الناس إليه من الوالد والولد ومن النساء، والمال كلما كثر كلما كان شغل وكلما كان عدم، الأولاد كلما كثر كلما أصبحوا مسؤولين، فهذه فتنة. بل إن والله الرجل كلما تنعم كلما كان ذلك في فخر له، فمن الذي يعيش في النعيم؟ يعني بجانب الزوجة الحسنى والبيت الفاخر والبيت الجميل والأولاد والخدم، ثم يكون مقدرا على العبادة مؤجرا هذه الأمور، لا يحصل هذا إلا من أحب الله عز وجل. ولهذا تقبل الثلاثة الأمة، تقللوا من الدنيا وتركوا الدنيا بما علموا من ضعف النفوس، ومصادمة هذه الأمور هذا ليس من العقل، أن يعيش الإنسان في نعيم ولا يتذكر الآخر ثم يقول إن هذه الأمور مباحة وهي لا تضر العمل إلى الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.